أكمل شيء. قال وحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة معلوم. كمل الباب. قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الاشعري عن محمد هو ابن الوليد السبيتي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن جبير حدثه ان اباه حدثه انه سمع معاويه يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفع الله به سمعته يقول او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انك اذا اتبعت الهيبه في الناس افسدتهم انك اذا اتبعت الهيبه في الناس افسدتهم فاني لا اتبع الهيبه فيهم فافسدهم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاويه بن ابي المسرد عن ابيه قال سمعت ابا هريره يقول سمع اذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيديه جميعا بكفي الحسن او الحسين صلوات الله عليهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه. قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاه ثم قبله ثم قال اللهم احبه اذكر حتى البابين اللي بعد هذا اقرا البابين ما لهم علاقه باب التبسم وكذلك الضحك. باب التبسم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت جليلا يقول ما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت إلا تبسم في وجهه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير اليمن على وجهه مسحة ملك فدخل جليل. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سلمان عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته حينما كان يتبسم صلوات الله وسلامه عليه، قال: فكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقال: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، رجاء أن يكون به مطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، غيما مني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه. فقالوا: هذا عالم انظرنا. باب الضحك. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن وديعة بن خسفع عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو بكر الحنفي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفتن الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال حدثنا موسى، قال حدثنا الربيع بن مسلم، قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد، لم تقرب عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وسددوا وقالوا. جزاك الله خير. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. هذه الأبواب الثلاثة تحتاج مقدمة قبل الدخول فيها، وهذه المقدمة تبين معنى هذه الأبواب الثلاثة. ولذا بدأ المصنف هذه الأبواب الثلاثة بباب الانبساط إلى الناس. والانبساط إلى الناس يعني معاملة الناس برحابة الصدر وبالهشاشة والبش في وجوههم. وأتى بأربعة أحاديث في هذا الباب، لكن نتكلم عن هذا أو هذه الأخلاق الثلاثة أو التي ذكرت في هذه الأبواب الثلاث، وهي سواء الانبساط أو التبسم أو الضحك، فكلها يعني ترجع إلى خلق فاضل في كيفية التعامل مع الناس. فهذا الانبساط وهذه الطلاقة، طلاقة الوجه، كذلك البشاشة والبشر المحمود والتبسم، كلها تدخل في معنى واحد. وكذلك التلطف واللطف في المسألة والسرور بمن تلقاه، كلها تدخل في هذه الأبواب الثلاثة وتدخل في طلاقة الوجه. ومعنى البشاشة كما عرفها بعض أهل العلم قال: هي إدام العلماء، يعني إدام العلماء بمعنى أنهم يعني هذه خلق ينهلون منه، وسجية الحكماء، وخلق من أخلاق النبوة، وهو بضاعة الرابحين وشعار الصالحين. لا يختلف اثنان أن صاحب الوجه الطلق محبوب إلى كل من عاشره، يعني الناس تحبه. ولا يختلف اثنان أن صاحب الوجه الطلق متخلق بخلق فاضل كريم. لا شك أن طلاقة الوجه خلق فاضل يحبه الناس ومجلب إلى محبة الناس. وطلاقة الوجه تدل على سماحة النفس وسهولة الطبع، وهو من أخلاق المؤمنين. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إن قيد انقاد، يعني إذا قيد انقاد سهل يعني، وإذا أنيخ على صخرة استناخ، لين ومطيع. هذا خلق المؤمن. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. والبشر وطيب الكلام أحد أسباب دخول الجنة بسلام، كما جاء في حديث أنس بن مالك الذي صححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الطعام، أفشي السلام، أطب الكلام، وصلي بالليل والناس نيام، والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. انظروا إلى هذه الأخلاق السهلة التي يستطيعها الناس، ليس بأمر صعب. آخر هذه الأخلاق هو دخول الجنة. فالله يسر هذا الدين ويسر لنا الأعمال السهلة وعظم أجرها، وهو الانبساط للناس وطلاقة الوجه من أعمال المعروف. يعني أخذنا باب قول المعروف، يعني الأمر سهل، تتبسم في وجه أخيك فهذا من المعروف، يعني تنال أجر هذا الخلق السهل فعله. جاء في حديث جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه، ولو أن تهب صلة الحبل، يعني شيء بسيط الحبل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستقي، يعني تعطي شيئا من الماء، ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إليه، يعني مبسوط الوجه، ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك، تؤنس يعني من استوحش، ولو أن تهب الشسعة، يعني حتى ما يعني هذا الذي تربط به الحذاء، من أسهل الأمور. فكما يقال هو غنيمة باردة، البسط وطلاقة الوجه غنيمة باردة، يعني سهلة المنال. فتعجب ممن عجز وزهد في هذه الغنيمة الباردة، وهو من أمور الهينة، أمور المعروف الهينة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: إن البر شيء هين، إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان هين. البر أمر سهل، وجه طليق ولسان هين، تحافظ على ألفاظك، تختار منها أحسن الألفاظ وتطلق وجهك للناس، لا تكن عبوسا، هذا من البر. وقيل لسعيد بن الخمس: ما أبشك، يعني بشوش، يعني إيش اللي خلاك هكذا؟ قال: إنه يقوم علي برخيص، يعني شيء رخيص ما فيه تكلفة وعليه أجور عظيمة، ولذلك دائما أهش وأبش، يعني البشاشة رخيصة لا تكلف مالا ولا جهدا، وإنها غالية وقيمة، لأنها ماذا؟ تجذب القلوب وتقطع أسباب البغضاء، يعني تجعل القلوب تحبك. وحتى من كان عليك عليه يعني في نفسه عليك شيء، قد تزيله هذه البشاشة. كم من شخص تلقاه وأنت تعرف أنه يحمل عليك شيئا، فتقابله بالبشاشة فقد يذهب ما في نفسه. فلذلك من ملك الابتسامة وطلاقة الوجه ملك القلوب، ملك القلوب، يعني لأن القلوب تنجذب إلى كل هاش باش ودود رفيق. يقول ابن عيينة رحمه الله: البشاشة مصيدة القلوب، يعني تصطاد بها القلوب، لأن القلوب تحب، الناس تحب صاحب البشاشة. وحينما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقضي عجبك من سماحة أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه كان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن الحارث، صحح ذلك الألباني، أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله. كذلك جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وهذا الحديث متفق عليه. بل يأتيه الأعرابي عليه الصلاة والسلام، يأتي بكل جفاء وغلظة، يعني هذا الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل جفاء وغلظة، ويجذبه جذبة أثرت في صفحة عنقه، ويقول هذا الأعرابي الغليظ الجاف: يا محمد، مر لي من مال الله. يعني انظروا إلى هذا الجفاء، مر لي من مال الله الذي عندك. كيف كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، مع أنه جذبه حتى أثر في عنقه، في صفحة عنقه. ولذلك طلاقة الوجه والتبسم من هدي الأنبياء والمرسلين، هذا هديهم. يعني الأمر ليس يعني مستحدث، إنما هذا هدي. فمن تخلق بهذا الخلق فهو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نبي الله سليمان عليه السلام تبسم ضاحكا لما سمع وفهم قول النملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم، يعني ليست القهقهة هذه المزعجة، إنما تبسم، هذا هو ضحك الأنبياء أو أكثره. وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام وهو سليمان تعجبا من النملة، أي من قول النملة لما سمع قولها. والبخاري رحمه الله جمع في صحيحه أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في تبسمه وانبساطه، وبوب لها نفس ما في هذا الباب وغيره في أبواب في صحيحه، باب التبسم والضحك وباب الانبساط إلى الناس كما في الأدب المفرد هنا. كذلك الإمام مسلم في صحيحه بوب لها في كتاب الفضائل باب تبسمه وحسن عشرته، وغيرها في كتب السنة كثير. بل كان عليه الصلاة والسلام يتبسم حتى في حال غضبه، حتى في حال الغضب يتبسم. فمع شدة عتابه صلى الله عليه وسلم للذين تخلفوا في غزوة تبوك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبهم، لم تغب هذه الابتسامة عنه وهو يسمع منهم. ولذا يقول كعب رضي الله عنه بعد أن ذكر احتضار المخلفين: فجئته فسلمت عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. والحديث متفق عليه. أيضا جاء في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. وهذا متفق عليه عند البخاري ومسلم. بل حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو يودع الدنيا كان يبتسم. يقول أنس كما في الصحيحين، يقول أنس رضي الله عنه: بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم وضحك، أو تبسم ثم تبسم يضحك عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه لكمال خلقه وتواضعه وحسن معاشرته للناس صلى الله وسلم عليه، فكان يلقى الناس بوجه مشرق طلق متبسم. كذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا، هم أعلى مقاما في هذا الخلق، فهم أهل بشاشة إذا لقوا الناس، وهم أهل الكلمة الطيبة إذا تحدثوا مع الناس. وكيف يعني لا تكون صفاتهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم المقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمنتفعون بهديه في أفعالهم وأقوالهم. لذا اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يقدرون لكل شيء قدره، فيضحكون وقت الضحك ويمزحون وقت المزاح، لكن إذا جاء الجد فهم الليوث الكواسر. إذا جاء الجد. ويذكر الشيخ ابن حثيمين رحمه الله في كتابه الماتع، أو في شرحه للكتاب الماتع رياض الصالحين، قال: ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبك، لأنه يفرق بين شخص يلقاك بوجه معبس وشخص يلقاك بوجه منطلق. لا شك أن بينهم فرق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذا من السرور، لأنه يدخل السرور على أخيه ويشرح صدره، ثم إذا قارن ذلك بالكلمة الطيبة صار بذلك مصلحتان. يعني إذا قارن بين طلاقة الوجه وبين الكلمة الطيبة أصبح في الأمر أو اجتمع له في ذلك مصلحتان: طلاقة الوجه والكلمة الطيبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. ما أسهل البر، سهله ربنا عز وجل، يعني كلمة طيبة تقول له: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ولذا على المسلم إذا التقى مع أخيه أن يسلم عليه مبتسماً إليه، فرحاً به، لا معبساً ولا قاطباً لجبينه، لأن الناس تنفر الكثيف، يعني اللي معبس قاطب ولو بلغ في الدين ما بلغ، يعني قد يكون عابد لكن عبوس في مقابلته للناس، فتنفره الناس. ولو بلغ في الدين ما بلغ، ولو بلغ في العلم ما بلغ. فتجد بعض الناس، تجد صاحب عبادة، ربما صيام وصلاة وقيام ليل، لكن تجد عنده شيء غريب كالفاصل في حياته، يعني كي الشيء اللي يفصل أو يقطع هذا الخط الواصل في عبادته، يعني لدرجة أنه كأنه لم يؤمر بحسن الخلق، كأنه أمر بالعبادات الأخرى ولم يؤمر بحسن الخلق، فتجد عابد رجل يعني يؤدي العبادات، لكن أما التخلق مع الناس تجده ضعيف جدا عنده، ويظن أن الأمر مرتبط مع الله فقط فيما أمره، ونسي أن الله أمر بحسن الخلق، ولذلك تنظر إليه وكأنه لم يؤمر بحسن الخلق وبحسن معاملة الخلق بالحسنى، يعني وكأن هذا الأمر ليس من الدين، تجده غليظا إذا خالطته، تجده غليظا إذا ناقشته، غليظا شديدا في نقاشه، إذا نظر إليك، يعني كل ما يتعلق بالناس في معاملته للناس تجد فيها جفوة وشدة، والناس تنفر من هذا، يعني ولذلك ولو كان أمثال هؤلاء أصحاب عبادة، لكن حقيقة كما ذكر السلف ما أمثال هؤلاء ليسوا بأولياء لله سبحانه وتعالى. شوف هذا النقص أنزل منزلتهم عن المنزلة العظمى، لأن أولياء الله عز وجل هم الرحماء بالخلق، الرفقاء بالعباد، بل هؤلاء كما ذكر بعض أهل العلم أن هؤلاء صنفوهم من الثقلاء، فلان ثقيل من الثقلاء، يعني ذكرهم السلف وذموهم، حتى أن بعضهم ألف كتاب في أمثال هؤلاء كما فعل المرزبان، ألف كتابا وسماه ذم الثقلاء، يعني الإنسان الثقيل يبغضه الناس، ولذلك لبغض السلف لهم في من ألف فيهم كتاب ذم الثقلاء، وهذا يعني عنده كتاب آخر المرزبان، عنده كتاب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكتاب سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، يعني كثير من الناس الكلاب أفضل منهم، هذا عجيب، ذكر أشياء عجيبة في هذا الكتاب، وذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني وكذلك ابن القيم في مدارج السالكين قال رحمه الله: فإن الناس ينفرون من الكثيف، يعني الذي عنده غلظة وجفاء، ولو بلغ في الدين ما بلغ، يقول ابن القيم: ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب، ويدفع عن صاحبه من الشر، ويسهل له ما توعر على غيره، فليس الثقلاء، هذا يقول ابن القيم، فليس الثقلاء بخواص الأولياء، وما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك. إذن هناك خلل خفي، رغم عبادته ورغم تزهده، إذا ظهر للناس بهذا الخلق اعلم أن هناك أمر خفي، عياذا بالله، صلى الله الستر والسلامة. يقول: وما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين. ليش قال الصادقين المخلصين؟ لأنه قد يثقل عند العلمانيين وعند المنحرفين المبغضين للسنة، هذا لا، بالعكس علامة على صلاحه، لأن أمثال هؤلاء لا يحب الصالحين. لكن إذا ثقل على الصالحين نفره الصالحون، هذا نفره الناس الطيب. قال: وما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك، وإلا فهذه الطريق تكسو العبد حلاوة. هذه الطريق، طريق السنة الذي يسلكها سلوكا صحيحا، يكسى حلاوة، يكون محبوبا عند الناس، يفرح الناس برؤيته. قال: تكسوه العبد، تكسو العبد حلاوة ولطافة وظرفا، يعني ظريف لطيف، فترى الصادق فيها من أحلى الناس وألطفهم وأظرفهم، قد زالت عنه ثقالة النفس، يعني غير ثقيل، وكدورة الطبع، إلى آخر كلام رحمه الله. وهذا الداء اللي هو التعبيس وعدم طلاقة الوجه، للأسف سرى حتى إلى القراء، حتى إلى القراء، أي بعض القراء. لذلك كان لهم شأن في زمنهم، يندفع إليه الناس فرحين بلقائه، يعني لما يرونه الناس، فيستقبلهم استقبالا باردا بوجه مكفهر، يعني يتعالى عليهم ووجه منقبض عابس. فهذا أو مثل هذا يحتاج أن يجلس لكي يتعلم، لا أن يعلم. لا يصلح أمثال هؤلاء أن يربوا الناس، أمثال هؤلاء يحتاج أن يجلسوا هم ليتعلموا. ولذا يروى عن سعيد الزبيدي أنه قال: يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحاك، يعني صاحب وجه طلق، فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بوجه عبوس يمن عليك بعلمه، يعني يتعالى لأنه يعلمك، فلا أكثر الله في القراء ضرب هذا، يعني لا أكثرهم الله. لذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإلى جانب وقاره، يتحدث عن الداعية، يعني يذكر صفات الداعية إلى الله، وإلى جانب وقاره أي الداعية، فينبغي أن يكون واسع الصدر، منبسط الوجه، لين الجانب، يألف الناس ويألفونه حتى لا ينفضوا من حوله. فكم من سعة صدر وبساطة وجه ولين أدخلت في دين الله أفواجا من الناس، كان سبب لدخول كثير من الناس وحبهم لدين الله وللسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رحمه الله بهذا الكلام. فالبشر وطلاقة الوجه تحبب الناس فيما تدعو إليه، يعني يحبون ما تدعو إليه. ولذلك للأسف انخدع كثير من الناس ببعض أصحاب المناهج المنحرفة وأهل البدع، لأنهم انتحلوا هذا الخلق وأصبحوا يحرصون عليه، يعني الهشاشة والبشاشة وطلاقة الوجه، ويأتون بأخلاق مصطنعة، حتى أوقعوا كثير من الناس في شباكهم، وانحرفوا كثير من الناس بسبب هذا التعامل الذي وجدوه عندهم. ولذلك أهل السنة أولى بهذا الخلق، هذا الخلق الكريم أهل السنة أولى به من غيرهم. ولذا كان عليه أسلافنا هذا هو الخلق. ولذلك هؤلاء الذين ينتحلون من أهل البدع هذا الخلق، هؤلاء الشذاذ ينسجون خيوط، يعني خيوط الأخلاق والأداب، ينسجونها للشباب ولعامة الناس لكي يصطادوهم بذلك، ليصطادوهم بذلك. فقد تجد عند هؤلاء أن هذا الأمر لا يتخذونه عبادة، إنما يظهرون ذلك ليقع الناس في حبالهم، يصطادوا به كل شاة قاصية. والبشر وطلاقة الوجه لها فوائد حتى لمن ساء خلقه معك، لا سيما في أصحاب المعاندة وما إلى ذلك، لأن طلاقة الوجه تطفئ نار المعاندة. قد يكون المعاند عندما تلتقيه يعني بيت لك المعاندة فيما تقول، فإذا رأى منك هذه الطلاقة وهذه البشاشة في الوجه قد يلين ويزول عنه أو تزول عنه هذه المعاندة. حتى من كان مبغضا قد يأتيك وقد هاجت المباغضة في قلبه، فهذا البشر والبشاشة تطفئ هذه المباغضة وهذا الهيجان الذي هاج في قلبه عليك. ولذا قال أبو حاتم رحمه الله كما في روضة العقلاء، قال: البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي الذي يبغي عليك. إذا رأى منك بشاشة قد يصرف ما بيته لك عنك. ومنجاة من الساعي الذي يسعى في إيذائك، ومن بش للناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك. وقيل يعني كلمة، وإن كان الكلمة يفهم منها المعنى الصحيح، لأن الإنسان لا يحب أو يجعل في قلبه محبة ثناء الناس، هذا خلل. لكن قد يحدث هذا حتى من غير محبة الله. ولذا قيل: إن أحببت أن يكثر الثناء على الجميل عليك من الناس بغير نائل، يعني بغير شيء تقدمه لهم، فلقهم ببشر حسن أو ببشر حسن، يعني هذا كفيل من أن يثني عليك الناس خيرا من غير ما تعطيهم شيئا. لكن الإنسان كما ذكرت لكم لا يكون هذا همه، وليس الذي في قلبه أن يثني عليه الناس خيرا، لكن هذه ثمار طلاقة الوجه والتبسم في وجوه الناس، هذه ثمارها، هذه ثمارها. ولذلك يعني ما الذي ليس عنده مال لكي يسع الناس به، يعني ينفع الناس به، يستطيع أن يسعهم ببسط وجهه لهم وحسن خلقه معهم، يعني ما عنده مال لكن يستطيع أن يسع هؤلاء الناس ببشاشة وطلاقة الوجه، وكأنه يعطيهم الأموال. ولذا روى أبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان وحسن الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، يعني لا تستطيعون أن تسعوا الناس بأموالكم. الناس كثير وقد يكون الإنسان فقير، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، بسط الوجه وحسن الخلق. ولذا قال بعض الحكماء: ألقي صاحب الحاجة بالبشر، يعني واحد جايك بشيء يطلب منك شيء وأنت ما عندك، ألقه بالبشر، يعني بطلاقة الوجه والكلمات الطيبة ولو ما عندك شيء. قال: ألقي صاحب الحاجة بالبشر فإن عدمت شكره لم تعدم عذره، كان إذا لم يشكرك سيعذرك لأنك قابلته بوجه طلق وكلمات طيبة. فالتجهم والعبوس يقيم الحواجز بينك وبين الآخرين، يعني دائما هذا الذي طبعه يجتنبه الناس حتى في المناقشة، حتى المناصحة ربما تخطئ أنت ما تجد أحد ينصحك وما انتبهت إلى خطائك، لأن الناس يتحاشونك، لا يستطيعون أن يذهبوا إليك ويقولون أنك أخطأت، يخشونك، وهذه مشكلة عظيمة. كم من خطأ سيستمر معك ولم تجد ناصح بسبب خلقك وجفائك والحاجز الذي جعلته بينك وبين الناس، هذه مشكلة عظيمة. ولذا قيل لحكيم: من أضيق الناس طريقا، يعني من أضيق الناس طريق الوصول إليه، يعني وأقلهم صديقا، من أضيق الناس طريقا وأقلهم صديقا، يعني أقل واحد ما عندهش أصدقاء وطريقة الوصول إليه ضيق. قال: من عاشر الناس بعبوس وجه واستطال عليهم بنفسه، يعني يتكبر عليهم ودائم عابس الوجه، هذا الطريق إليه ضيق وما عنده أصدقاء. ولذا طلاقة الوجه دخلت في كرم الضيافة، كرم الضيافة، يعني مثل الدارج عندنا: امسك خبزتك واطلق عبستك، هذا مثل موجود عندنا. ولذلك من أدب الضيافة أن يخدم أضيافة، هذا معروف، ويظهر لهم الغنى والبسط بوجهه، يعني لا يتذمر يبقى يشتكي: والله ما عندنا إلا هذا، والله لنا كم شهر ما خلصنا، والله سلكنا ولا كذا، ها، ويشتكي للضيف حتى الضيف يستحي من الأكل. لا، لا تري الضيف فقرك ولا تشتكي عند الضيف. هذا مثل أيضا موجود عندنا، يقال إن ضيف ليلى لا تريه فقرك، هذا معروف عندنا، يعني لا يشتكي يعني لضيفه سوء الحال وقلة الزاد، يعني حتى يخرج ضيفه، يعني بمعنى أن المفروض لا يشتكيه، يشتكي له، بل يعتذر له إن لم يجد ما يقدمه له، ويكون معها طلاقة الوجه. بعض الناس عندهم شيء من الأدب، يعني هذا مو قدرك، هذا ليس بقدرك وكذا، كلام طيب يعني، لكن لا يشتكي له ويقدم له ببساطة وجه وطلاقة وجه، حتى إن لم يجد ما يقدمه له. يعني هذا في حد ذاته إكرام، طلاقة الوجه. وقد قيل البشاشة خير من القرى، يعني خير من أنك تطعمني هش وبش في وجهي، يعني خير من أن يعطيك وهو عبوس، خير من أن يعطيك وهو عبوس. كان السلف رحمهم الله عندهم شيء من ظرافة النفس ولطافة رحمهم الله، ولذلك يحبهم كل من عاشره. ولذلك جاء عن بعض السلف في أجوبتهم شيء من اللطافة وشيء من المزاح، يعني هذا تلطيفا للسائل وتسلية له. ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الشعبي رحمه الله، وهو عامر بن شراحيل، ذكر أن رجلا مغفلا لقي الشعبي ومعه امرأة، قيل أنها امرأته زوجة تمشي، يعني معه امرأة، الشعبي كان معه امرأة يمشيان، فلقيه رجلا مغفلا، فقال أيكم الشعبي؟ رجل امرأة، كيف تقول له أيكم فلان؟ رجل معروف أنه رجل واحد، امرأة، أيكم الشعبي؟ فمزحه الشعبي لأنه مغفل، قال هذه، معروف أنه هو الشعب. كذلك ذكر عنه الشعبي رحمه الله، ذكر ذلك أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء، فجاءه رجل وقال له ما اسم امرأة إبليس؟ شوف التنطع في السؤال. قال ذلك عرس ما شهدته، يعني عرس لم أحضره. وكذلك ذكر عنه أيضا، ذكر ذلك المرزبان في كتابه ذم الثقلاء، سأل رجل الشعبي عن المسع على اللحية، يعني سأل كيف يكون المسع على اللحية، فقال خللها، أجاب الشعبي وقال له خللها، قال أتخوف أن لا يبلغها الماء. شوف بدأ يتنطع. قال فإن تخوفت، يعني توي بمازحة، فأنقعها من أول الليل، يعني خليها منقوعة. أجاب ولم يأخذ بالجواب، قال أنقعها من أول الليل. كذلك جاء عن الأعمش أيضا وفي نفس الكتاب هذا، أن رجلا أهدى إلى الأعمش بطيخة، فلما أصبح جلس الأعمش فقال له الرجل يا أبا محمد كيف كانت البطيخة؟ يعني أعطاه بطيخة وأصبح يسأل عنه. فلما قال له يا أبا محمد كيف كانت البطيخة؟ قال طيبة، أجابها في البداية جواب المعروف. ثم عاد ثانيا سأله مرة أخرى كيف كانت البطيخة؟ قال طيبا. ثم عاد الثالثة قال له كيف كانت البطيخة؟ فقال الأعمش إن كففت عني وإلا تقيأتها، يعني خلاص. أيضا الأعمش كان له ابن، وكان يرسله أرسله ذات مرة وقال له ائتني بحبل. فذهب الابن ثم عاد إليه وقال له يا أبتا كيف يطول الحبل؟ قال طوله كذا. بعدين أعاد عليه كيف شكل الحبل؟ كذا. أكثر الولد من التساؤل. ثم قال له يا أبتي كيف عرض الحبل؟ قال له عرض مصيبتي فيك. فكانوا يمازحون ويمزحون. ولذا جاء أيضا عن الشيخ ابن حثيمين، أظن الشيخ ابن حثيمين كان يلقي درسا في باب النكاح عن عيوب النساء، فسأله أحدهم لو تزوجت ووجدت أن زوجتي ليس لها أسنان هل يبيح لي هذا العيب فسخ النكاح؟ يعني لم يجد فيها أسنان. فقال الشيخ هذه امرأة جيدة لأنها لا يمكن أن تعضك. فكانوا عندهم شيء من المزاح. وذكر عن الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمه الله أن أحد طلبة العلم ركب مع الشيخ الألباني رحمه الله في سيارته، وكان الشيخ يسرع في السير. الشيخ الألباني دا محافظ على وقته، يعني حتى نظام بيته وخروجه ودخوله إلى المكتبة يعني جعله بطريقة معينة لكي لا يضيع الوقت. فكان يسرع في السير، فقال له الطالب خفف السرعة يا شيخ، فإن الشيخ ابن باز يرى تجاوز السرعة إلقاء بالنفس إلى التهلكة. فقال الشيخ الألباني هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة، مع المزاح يعني من لا يعرف القيادة. فقال الطالب هل أخبر الشيخ ابن باز؟ يعني عرف أنها مزحة فأحب أن ينقل هذا الأمر الذي يبعث على المودة، يعني ليس من معنى أن نقل كلام سيء إنما هذا كلام يبعث على المودة. فقال الألباني أخبره، فلما أخبره الطالب أخبر الشيخ ابن باز رحمه الله بما قال الشيخ الألباني ضحك وقال قل له هذه فتوى من لم يجرب دفع الديات إلى غير ذلك. يعني أمور كثيرة كانت من الترفيه والترويع عن النفس وكذلك عن السائل أحيانا، وإلا ليست هذه حياتهم دائما هكذا، إنما هو ترويح أحيانا يعني من غير إفراط ولا تفريط. يعني الانبساط قد يفهم الإنسان أن دائما بهذه الحال يظن أن الدين كله، لا بقدر، يعني لابد يضبط الإنسان نفسه. ذلك ذكرت أن إبراهيم بن أتهم كان وأصحابه يمازحون يتمازحون فيما بينهم، فطرق الباب فقال كلهم في مكانه، فقالوا أتعلمنا النفاق؟ يعني إذا دخل هذا الطارق سيجدنا في صمت وهدوء ونحن كنا نمازح وكذا، لماذا لم نبقى على وضعنا؟ قال لا، لكي لا يقتدى بكم، لأن الناس إذا رأوا كثرة المزاح من أهل الصلاح يظنوا أن الدين مزاح فيمزحون في كل شاردة وواردة. لا، بقدر، وأحيانا لكي تدفع السآمة أو كي تلين قلب أخيك الذي رأيته مثلا منغما أو غاضبا، يعني الأمر أشبه من كونه علاج، أشبه لكونه علاجا. ولذلك ابن القيم يقول في مدارج السالكين، يقول طلاقة الوجه والبشر المحمود وسط بين التعبيس والتقطيب، يعني وسط، وتصغير الخد وطي البشر عن البشر، يعني لا تمنعهم، وبين الاسترسال مع كل أحد، كما قلت لكم يفتح الحبل الباب ويفتح الأمر على مصراعيه، بحيث يذهب الهيبة، كثرة المزاح تذهب الهيبة، ويزيل الوقار. يعني الإنسان الكثير المزاح يرفع لا يوقره الناس، يذهب وقاره أحيانا، ويطمع في الجانب، قد تكون سبب لطمع بعض المغفلين أو بعض الناس الذين لا يعرفون قدرك. كما أن الانحراف العكس الشدة والتعبيس يوقع الوحشة والبغض، يبغضك الناس ويستوحشون منك، والنفرة في قلوب الخلق. وصاحب الخلق الوسط، هذا الذي عليه المؤمن يكون وسط، مهيب محبوب، يهابه الناس ويحبونه. ما أجمل أن يجتمع الأمران، أن يهابك الناس ويحبونك في نفس الوقت. عزيز جانبه، حبيب لقاؤه، يحبون لقاء الناس. وفي صفة نبينا، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه. لكن لا يفهم من هذا أن الإنسان يكون طلق الوجه بالبشر مع الكفار أو مع أهل البدع. لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود، لأن الذي تلتقيه أو تتلقاه بالبشر وما إلى ذلك، طلاقة الوجه ليس لكل أحد. لذلك الشيخ ابن عثيمين يقول في رياض الصالحين: الذي يتلقى بالبشر وطلاقة الوجه هو المؤمن، وأما الكافر فإن كان يرجى إسلامه، يعني قد يسلم بهذه الطريقة. إذا عاملناه بطلاقة الوجه والبشر فإننا نعامله بذلك رجاء إسلامه وانتفاعه بهذا اللقاء، يعني ليس حبا له، إنما قد يسلم. وإما إذا كان هذا التواضع وطلاقة الوجه لا يزيده إلا تعاليا على المسلم وترفعا عليه، فإنه لا يقابل بذلك. كذلك أهل البدع لا ينبسط لهم في الوجه إلا ما ذكرت لكم، إذا يعني الإنسان رأى منهم أنه قد يهتدي، وهذا لما لعظم ما اقترفوه من الابتداع في الدين والزيادة فيه. هؤلاء معاملتهم بالتعزير والهجر والتحذير حتى يتوبوا، وهذا كله رحمة بهم ورحمة بالخلق. ولذلك قال في حقهم ابن عبد القوي في منظومته، منظومة الآداب عن أهل البدع، يقول: ولاقه بوجه مكفهر معربد، يعني غير طلق. وهذا لا يفهم منه أن هذا الكلام مناقض لما ذكرناه، لسيما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بئس أخو العشيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث سبب انبساطه له، بيّنه في آخر الحديث، فقال: إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحش. فالإنسان حقيقة ينبغي أن يلاقي أخاه بالبشر وطلاقة الوجه وحسن أيضا المنطق، لأن هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعد هذا يا إخوان تنزلا من الإنسان، يعني إنزال من قدره، ولكنه رفعة للإنسان وأجر له عند الله سبحانه وتعالى، واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان ينبغي أن يلقى أخاه بوجه طلق وبكلمة طيبة لينال بذلك الأجر والمحبة والألفة، وكذلك البعد عن التكبر والترفع. ولذلك يقول ابن بطال كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري لما تكلم عن طلاقة الوجه والتبسم، قال: لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة، وهو مناف للتكبر وجالب للمودة. فالهشاشة وطلاقة الوجه تثمر المحبة بين المسلمين والتآلف بينهم. هذه كانت مقدمة للأحاديث التي سنأخذها في الأبواب الثلاثة، وسيكون ذلك في المجلس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.